والحرص على الحياة والخوف من الموت، هو ده اللي يخصنا في الموضوع. أما الخنازير كخنازير ليس لنا علاقة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، ونسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يصرف الأذى عن المسلمين. الكل تبرأ، يعني اليهود قالوا احنا بناكلش خنازير، والنصارى قالوا احنا بناكلش خنازير، واحنا طبعا هو احنا اللي بناكل خنازير يا جماعه ولا ايه الموضوع؟ لا احنا الحمد لله رب العالمين من اول المحرمات الخنزير. الخنزير لحمه وشحمه وجلده وشعره وسنه وظفره، اكله وشربه، التعاون في تربيته او حمله في سيارتك او كل ده حرام. اقتناؤه، بيعه، شراؤه، التجارة فيه، تقديم الأكل له، تأجير أرض له، كل ده حرام قولا واحدا. ده كلام مش محتاج النهاردة نعيد ونزيد فيه. اللي خصنا في الموضوع في قضية الخنازير هي: هل مسخت قلوبكم إلى قلوب خنازير؟ أعوذ بالله من هذا. تكلمنا في قضية ولادة القلوب أن من عقوبات القلوب أن يمسخ القلب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كمان صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول بقى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف الزلازل، خسف يخصب به الأرض، ومسخ أن يمسخ الإنسان. مسخ هيحصل في الأمة. ابن القيم في كتاب الداء والدواء راجعها قال أن المسخ قد يكون على الأجساد وقد يكون على القلوب، فيمسخ قلب الإنسان إلى قلب الحيوان الذي يشبهه في الأخلاق يعني. واستدل على هذا بقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. وهذا قول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، أن من الناس من يكون قلبه قلب كلب. فاكرين حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. الدليل العام هو ونفرع منه أن هناك إنسان له جسم إنسان، لسان إنسان، هيئة إنسان، لكن القلب من الداخل قلب شيطان، قلبه من الداخل قلب شيطان. فكذلك قد يكون الجسم جسم إنسان والقلب من الداخل قلب كلب، قلب قط، قلب سبع، قلب حمار، قلب خنزير. الخنزير بيقولوا عنه ايه؟ لا يغار، ديوس. فأنثى الخنازير في وسط الخنازير لكل الخنازير، لا يغار، يفعل مثل قوم لوط، رمرام ببشاعة، يأكل أوسخ الوسخ، يعني يأكل أنجس النجاسات، يأكل نفايات المستشفيات، حتى أنه يأكل فضلات نفسه، براز نفسه بيأكله، هو لا يبالي من أين يأكل، لا ينظر في مصدر طعامه. من خص خصائص الشرح بسرعة وبكسرة، بليد، لا يشعر، لا يغار على أمة الخنازير. قيل أن من أساليب تسمينه استسلامه للضرب الشديد، استلامه بالضرب الشديد أما يضرب. الخنزير والعياذ بالله. أنا بكره الكلمة دي. يطور الميكروبات، لا يقنع بما يصله من الشر، بل يتلذذ به ويطوره ويعدي به غيره. ده الخنزير يا ترى، ما اقدرش اتكلم بقى، بس اعيذك بالله من ان يمسخ قلبك. الغيره، الرمرمه، الشره، النجاسه، البلاده، الاستمتاع بالشر، الاستمتاع بالإهانة والمهانة، يا ترى أعيذك بالله. أنا أعيذك بالله يا مسلم يا موحد يا عبد الله، أعيذك بالله سبحانه وتعالى، وأعيذ المسلمين جميعا والمسلمات أن يكون في مسلم صفة واحدة من هذه. أسأل الله لنا ولكم العافية. دعونا بقى من كلمة الوحش دي، مش عايز أقولها كتير لأن أنا صراحة أرفان. وإنما الذي يخصنا من هذه القضية أمران، الهلع. دي مين ده؟ الهلع. الهلع، هلع الناس حين يسمعون في مرض. النهارده شفت، النهارده في المسجد، في مسجد في صلاة الجمعة، والله أنا كنت بصلي في أحد المساجد، لابس كمامة وملبس ولاده كمامات. هو إيه يا جماعة، في إيه؟ والله شفت في المسجد، موجود معانا بعيني هاتين لم يحدثني أحد. اوعوا تروحوا عمره، صلوا في اماكن فاضيه واسعه. في ايه يا ناس؟ الهلع ده ليه؟ خايفين من ايه؟ مرعوبين من ايه؟ لا، اصل المرض ده خطير. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه المرض ده؟ هيموتك؟ ما تموت يا عم، حد لا يموت اللي من دول. ده الناس على الموت كده، حدش لاقيه خالص. يا ما ناس بيتمنوا الموت من سنين والله وما بيموتوش، يا خسارة. ما فيش. فلذلك عايزين نقف مع الوقفة مع الحاجتين دول، الهلع ده والتهويل. الحق، في حالة ظهرت مش عارف فين، ولا حالة ظهرت ولا حاجة. ارحموا نفسك يا مسلمين، يا أهل الله، يا موحدين، يا عباد الله، يا مسلمين، اسكتوا. كل شوية نسمع ضجة وتهويل لقضية ووجودها محجم وبسيط. هذه الأمراض، انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، عقوبات. هم يقولوا طيب إذا كان أنتوا بتاكلوش خنازير يبقى عقوبات على الخنازير، أنتوا مالكم أنتوا مال الخنازير. لا لا لا لا، ده هي عقوبات للعالم كله، ليزحف العالم إلى الإسلام. خلي بالك، شوف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سبحان الملك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الأزمة الاقتصادية في الآخر، قالوا الاقتصاد الإسلامي أسلم أنواع الاقتصاد، قالوا إن الربا فعلا هو اللي دمرنا، قالوا كده واعترفوا، اضطروا انهم يعترفوا، اضطروا. كذلك نفس الشيء النهارده في انفلونزا الطيور ولا انفلونزا الخنازير ولا غيرها، هي عقوبات يسوق الله بها عباده الى الاسلام. سياق رغم انوفهم، ناس تمشي لربنا رغم انفك. هذا الفقر الذي حصل في بلادنا أو في بلاد المسلمين يسوق الناس أنهم يقولوا يا رب، يقولوا يا رب. البطالة اللي مش لاقي شغل بيقول يا رب، واللي مش لاقي جواز بتقول يا رب، واللي مش لاقي يتجوز وكمان ما عندوش شقة بيقول يا رب، واللي مش لاقي يأكل بيقول يا رب. فالناس هذا كله يسوق العباد إلى الله، والله بيده الفرج، وهو الوحده القادر أن يرفع البلاء. فلذلك أقول كفوا عن الهلع، وكفوا عن الكلام، وكفوا عن ترويج الإشاعات، وكفوا عن القراءة في الموضوع. أنا فاجأ الجرايد صفحات عن الموضوع، وحصل والحق وفي كندا ولا مش عارف بيقولوا فيها فين، في المكسيك، في المكسيك 45 حالة. عدد المكسيك كام عشان يطلع فيها 45 حالة؟ إيه 45 حالة؟ يقول لك أنا أصله بينتقل بسرعة. ما ينتقل يا عم بسرعة، حد حيشه؟ ربنا سبحانه وتعالى يحوش عن المسلمين ويرد الأذى عن المسلمين وعن بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. الشاهد يا إخوة، الحاجة الثانية الخوف من الموت. أنا عايز أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة يا عم الحاج، هو اللي يتمنى الموت يموت؟ هو اللي يحب الموت يموت؟ هو حب الموت يقرب الموت؟ هو عدم الخوف من الموت يموت؟ طب انت خايف من الموت ليه؟ ما تخافش. يعني ايه ما خافش؟ دي طبيعة. مش السيدة عائشة قالت كلنا يكره الموت؟ لا، ما هو انت لو قريت سياق الحديث هتفهم كلام السيدة عائشة وازاي النبي رد عليها ان مفروض ما نخافش من الموت ونحب الموت مش نكره الموت. الحديث اصله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، عم صلي عليه ست الحجة الله يرحمك، قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف يا رسول الله وكلنا يكره الموت؟ قال ليس ذاك، إنما إذا جاء العبد ملائكة الموت أري مقعده من الجنة ومقعده من النار. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. افهم بقى إن اللحظة دي هي اللي فيها كده، لما يشوف مقعده، اللي يحب يبقى ربنا يحبه، واللي يكره ربنا يكرهه. ده في اللحظة دي. يبقى مش القضية مش كلنا يكره الموت، ده كلام عام، يكره الموت في هذه اللحظة. كلام عام، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يبقى الرسول لم يوافق عائشة في أن كلنا يكره الموت، بل جعلها على الاستمرار، أن في حياتك أحب لقاء الله، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. موت بقى عشان تشوف ربنا. قول يعني اروح انتحر؟ لا، يعني اروح يعني اشوف انفلونزا الخنازير دي فين واجيبها ولا اعمل ايه؟ لا لا لا لا لا، بالعكس. احنا قلنا الرضا ان تقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي، وان اردت بقومي فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. قولوا امين. فالشاهد ان الانسان يحب لقاء الله ابتداء ان انت بقى انت حابب الموت وشغال بحد الموت ما يجي. ف نحتاج الى التوكل، حسن التوكل، الثقه في الله سبحانه وتعالى، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، حب الموت، ترك هذا الرعب، وأن تعلم يقينا لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وفي كتابنا الله والطبيب موجود تحقيق هذه المسألة، أن الإنسان ينبغي أن يعتقد وأن يعيش هكذا أنه لا عدوى ولا طير. هذه قضية هذا المرض، اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين، اللهم رد عنا وعن المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة سخاء رخاء. اللهم احفظنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم أجرنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين، اللهم كن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. نستعين بك فأعنا، ونستنصر بك فانصرنا، ونستحفظك فاحفظنا، ونستدفع بك فادفع عنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين آمين آمين. واديني فاصل عم ميداني. فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه؟ ماذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه لم يعصمهم من هذا العذاب ويرد عنهم وينصرهم لأول وهلة؟ سر البكاء عن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. إخوتي وأحبتي، نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرة النبي زاد، سيرة النبي مدرسة، سيرة النبي جنة. نعم، كأننا حين نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين نتابع أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سعادة، هذه وحدها سعادة. وقفنا في اللقاء الماضي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإيذاءات التي نالت الصحابة، وحقيقة كان قلبي يتمزق من مما أصاب الصحابة. شهادة سمية رضي الله عنها، وعم النهدية وزنيرة رضي الله عنهما، وعجز خباب بن الأرت حين أضجعوه على النار فأصيب بالبواسير وظلت معه حتى مات، مرض مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعذاب بلال، شيء يمزق القلب. والاضطهادات كثيرة والإيذاءات كثيرة. وقبل أن أسترسل في التفاصيل، قد يأتي سؤال: لماذا؟ فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه؟ احنا لسه في حتة لازم نقولها للاضطهادات، في حتة لازم نقولها هتيجي معانا، بس ده اللي النهاردة شغلني جدا، وجع دماغي. فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق؟ ماذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه لم يعصمهم من هذا العذاب ويرد عنهم وينصرهم لأول وهلة؟ لماذا مكن منهم أعداءهم أن يؤذوهم، يضربونهم ويهينونهم ويضطرونهم لأن يقولوا قولا شديدا في الإسلام وفي الأصنام؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ والجواب أيها الإخوة أن أول صفة في الإنسان أنه مكلف، أنه عبد. مكلف يعني يتحمل ما فيه كلفة ومشقة. هذه المشقة قد تكون شاقة على العقل، وسبق أن تكلمت في أن هل يكلف الإسلام بما لا يطاق؟ وقلنا لا، الإسلام لا يكلف بما لا يطاق، إنما قد يكلف أحيانا بما فيه مشقة، والأجر على قدر المشقة. فلذلك أيها الإخوة هذا التكليف أحيانا أننا نرى مثلا الإبادة لأهل السنة في العراق التي كانت تجري يعني، أو لإخواننا في فلسطين أو في أفغانستان أو في شيشان أو في كشمير في بورما في تايلاند في غيرها في هذه البلاد، هذا الذي يحدث للمسلمين. التكليف بيقول لعقلك، بيقول لك أن الله أرحم بهم منك، لازم تفهم كده، وأن هذا الذي يجري لحكمة أنت لا تعلمها، الله يعلمها، وأن هذا الذي يجري فيه خير لهؤلاء الناس لكن عقولنا لا تبلغها. فهمت؟ فإذا عرفت هذا، عرفت السر في أن أصحاب النبي عذبوا، يعني إذا كان اللي بيصلنا أخبار أفراد من أصحاب النبي، لأن أعداد أصحاب النبي كانوا أفرادا، كانوا في الوقت ده ما كملوش 40 واحد، فلما يتعذب من 40 20 ولا 22 يبقوا بيتعذبوا كلهم. فكذلك لما تنظر للعالم الإسلامي وتلاقي اللي بيتعذب ما يجيش 1 على مليون، بقى الشاهد إيه؟ أن هذا الذي يجري عبودية العقل، أن ترى أن لله فيه حكمة. قل يعني النام؟ لا، ما بتنامش، أنت يجب عليك نصر كل مسلم على ظهر الأرض. لكن لما نرجع بقى أن الله لا يكلف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طب أنا أعمل إيه؟ روح لهم، روح يا سيدي، حد حيشك. لكن إحنا شايفين الطريق، وبخبرة الدعوة وخبرة الحياة بنقول لك أن الصبر والدعاء في هذه الأحوال، وأن نحمي حوزة ومكانة ما هو تحت أقدامنا اليوم، هو السبيل لنصر هؤلاء. أما أن نضيع هنا ونضيع هناك فهذا حماس الشباب المرفوض. نعود، الصحابة عذبوا لي، قلنا أن الإنسان عبد مكلف. يعني إيه مكلف؟ أي أنه مطالب من قبل الله بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمة الله من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله، إذ لا معنى للعبودية إن لم يكن ثمة تكليف. عبودية الإنسان لله ضرورة من ضرورات ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا معنى للإيمان إن لم تكن هناك عبودية. إن لم ندرك عبوديتنا له استلزمت العبودية إذن التكليف، واستلزم التكليف إذن تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. من أجل هذا كان واجب عباد الله في الدنيا تحقيق أمرين: التمسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي الصحيح. 2 سلوك السبل الشاقة إلى ذلك. كان من عبادة الله في هذه الدنيا نوع من أنواع العبادة: الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وقيام الليل عبادة، والصدقة عبادة إلى آخره. ومن العبادة إقامة الدين، هذا من العبادة، التمسك بالإسلام والثبات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا وتمسكوا إلى أن تموتوا. إقامة الشرع، إقامة الدين، إقامة الأمة، السبيل إلى تحقيق هذا ليس سهلا، بل يحتاج إلى سلوك السبل الشاقة واقتحام المخاطر وبذل الجهد والمال من أجل تحقيق ذلك. فالله عز وجل كلفنا بالغاية ورسم لنا الطريق والوسيلة وأمرنا بالصبر على الطريق والوسيلة للوصول إلى هذه الغاية. مهما بلغت الغاية في خطورتها وصعوبتها، أو بلغت الوسيلة في خطورتها وصعوبتها، ولو شاء الله لجعل السبيل إلى بناء المجتمع الإسلامي بعد الإيمان بالله سهلا معبدا، ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك لله. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي في كتاب الفوائد، بس عايز تركيز وفهم وصحصحة. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بثمن بخس، ولبس في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى سيد الكل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت باللهو تلعب وتريد في الدين بالدين للهو تلعب، فيا دارها بالحزن إنما زارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، يعني بتتفرج بتبص في النظارة في اللي بيبصوا. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد وبيطلب المجد، اللي ما يمشيش في عز الشمس لم يقل، يعني يعود القيلولة، لم يجلس القيلولة، لم يسترح في القيلولة، لم يقل في ظلال الشرف. تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوف، قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية. وهو يخلقهما في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم بها أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأني لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. بحبكم في الله. إنجليزي ده. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو شاء الله لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان به سهلا معبدا، لكنها طريق ناح فيها نوح وقاس الضر محمد. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت الطريق سهلة لكان السير في هذه الطريق لا يدل على عبودية السالك، لا يدل على أنه قد باع حياته وماله يوم أعلن الإيمان بالله. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. خلي بالك، هذا الطريق من أسس الإسلام الخطيرة. في الطريق إلى الله الامتحان بالتضحية، التضحية بكل شيء، المال والنفس والأهل والوطن، التضحية بكل شيء من أجل الله. عندك استعداد؟ أما الخايف من الإنفلونزا ليه؟ قل لي إيه علاقة الإنفلونزا بالموضوع ده؟ يا ابني أخطر ما ينخرم عند البلاء يقينك في الله، حسن ظنك في الله، حبك لله، ثقتك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله. لما ده يضيع يبقى ضيعت ربنا، ضيعته منك. هو ده الخطر، هي دي المشكلة. إسلام قالوا إيه؟ الصبر هو تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه. ده الصبر، مش الرضا، مش الشكر، ده الصبر. أن تتجرع مرارة القضاء. مرارة القضاء بالمرض، بتسليط الجهال والحمقى، بلاء، بالفقر والديون، بلاء، بذل الحاجة وألا يجد، بلاء، ألا يتزوج ويعذب، ألا تتزوج وتعاني نظرات الناس والمجتمع، ألا ينجب، ألا كل دي البلاءات دي أن تتجرعها ابلعها من غير تعبيس. استمراء المر واستعذاب العذاب لوجه الله هو ده الطريق لربنا كده والوصول لربنا كده. وحين نلقى الله هنا بقى يقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قل لي لا لا لا مش موضوع أكل وشرب يا شيخ. طيب يا عمي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور. سبحان الله العظيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سبحان الملك. تحب الآية دي قوي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. في الجنة فيش حزن ولا ألم ولا مرض ولا تعب ولا هم ولا نكد. واحنا بنحب الموت من شوية بس يا رب بعد الجنة الجنة عشان كل ده يروح. هم الدنيا ونكد الدنيا وقرف الدنيا ومشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا ومصائب الدنيا ومتاعب الدنيا كل ده خلاص. وتدخل الجنة تبقى في غاية الرضا سعيد في غاية السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الشاهد ايه؟ لو الطريق لربنا بقى سهل اي حد هيمشي بقى. المنافقين هيمشوا والكذابين كذابين الزفة هيمشوا واللي بيلعبوا واللي بيركبوا الموجة اي موجة وخلاص وصلهم يمشوا. لكن لما بقى الطريق صعب وخطر ما يمشيش فيه الا الايه؟ الصادقون الصابرون اللي هم هيبلعوا من غير تعبيس يتجرعوا. لو ان السبيل سهلة فانها لا تدل حينئذ على عبودية السالك، لا تدل على انه باع حياته وماله لله يوم اعلن الايمان بالله، لا تدل على ان جميع اهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به الرسول. ولا أمكن حينئذ أن يلتقي على هذا الطريق على هذه الجادة المؤمن والمنافق والصادق والكاذب والصاحب الأهواء والمتجرد والذي يريدها دنيا والذي يريدها آخرة. مش هيحصل تميز. فلا يتمحض الواحد منهم عن الآخر. إذن فإنما يلاقيه الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله من أجل إقامة المجتمع الإسلامي سنة سنة إلهية في الكون منذ فجر التاريخ. ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا. هذه السنة لحكم ثلاثة والله أعلم. واحد صفة العبودية الملازمة للإنسان. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي نوع من أنواع العبادة. الصبر على الأذى تحمل المشاق في سبيل الله. اثنين صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية. فما من رجل أو امرأة يبلغ أحدهما عاقلا سن الرشد إلا وهو مكلف بإقامة الإسلام في نفسه وفي ما يستطيعه أن يقيم الإسلام في مجتمعه في بيئته في بيته. وسيتحمل في سبيل ذلك كثيرا من الشدة والأذى حتى يتحقق معنى التكليف. ثلاثة، هذه البلاء لإظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين. فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب، ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يتميز به الصادق عن الكاذب. إذا كانت هذه سنة الله في عباده فلن تجد لسنة الله تبديلا حتى مع أنبيائه وأصفيائه. احنا لما اتكلمنا في كيف وأخواتها، واحنا بدأنا نتكلم في كيف وأخواتها في تربية الأولاد، فتابعونا كل يوم أربعاء الساعة 8 إن شاء الله بإذن الله تعالى، الساعة 8 بإذن الله تعالى 8 يوم الأربعاء، وإن شاء الله هتتعاد يوم الخميس الساعة 10 الصبح إن شاء الله، هيعدل الميعاد رغم أن فيه في مدني. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا في سنن الله الكونية في كيف أن سنة الله لا تحابي أحدا، سنة ماضية لا تتغير، يعني لما تبقى سنة لله عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، اللي يشكر ربنا يزيده، دي سنة كونية خلاص، يبقى اللي يشكر ربنا يزيده ولو كان من أولياء الله الصالحين، واللي ما يشكرش ربنا يعذبه ولو كان من أولياء الله الصالحين. سنة ماضية، من أذنب يعاقب سواء كان بقى أو كان هيعاقب إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. الشاهد إيه؟ من أجل ذلك أوذي رسول الله وأوذي جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل. قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، ده قول ورقة. وأوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات من مات منهم تحت العذاب، وعمي من عمي رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله. فإذا أدركت طبيعة العذاب الذي يلقاه المسلم في طريقه إلى إقامة دين الله في نفسه وفي غيره علمت، خلي بالك من الكلام ده بقى، كلام مهم جدا، خلاصة، علمت أن هذا العذاب ليس عقبات أو سدودا تقف في طريق السالك أو المجاهد، ليس عقبات أو سدودا تمنعه من الوصول أو تكفه عن المشي أو تحرمه بلوغ الغاية كما يتوهم بعض الناس، بل هذه العقبات وهذا العذاب وهذه الأشواك في الطريق هي سلوك الطريق الطبيعي الذي خطه الله تعالى بين المسلم وبين الغاية التي أمره بالسير إليها، أي أن المسلمين يقتربون من الغاية التي كلفهم الله بالوصول إليها بمقدار ما يتخطون من عقبات، فكلما تخطوا عقبات أكثر كلما كانوا إلى الوصول أقرب. لازم تفهم النقطة دي، كلما تخطينا عقبات أكثر لازم هتقابلك في الطريق عقبات، عقبة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومئتين وألف، كل ما تتخطى عقبات أكثر تبقى قربت أكثر. فلا ينبغي لمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة أو المحنة، بل كلما عانيت المشقة أو المحنة أكثر فأبشر، أو شكت أن تصل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، يعني بعد البأساء والضراء والزلزلة متى نصر الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. يبقى لما تشتد المحنة وتزيد العقبات ويتكهرب الجو ينزل النصر ويحصل التمكين. فعلى المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربهم. لذلك كان جواب أولئك الذين لم يفقهوا طبيعة الطريق إلى الله وتوهموا أن هذا الضر الذي يصيب المسلمين دليل على ابتعادهم عن الحق أو ابتعادهم عن النصر، كان جواب هؤلاء ألا إن نصر الله قريب. تجد برهان ذلك جليا في حديث خباب بن الأرت لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله متوسد بردة في ظل الكعبة، الرسول حاطط البرد العباية البرد اللي بيلبسه اللي بيتغطى بيه تحت دماغه ونايم في ظل الكعبة صلي عليه صلى الله عليه وسلم. جاءه خباب بن الأرت قصة مشهورة وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فغضب رسول الله وجلس وقال له لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في رأسه حتى يسقط شقاه ما يرده ذلك عن دينه، ولقد كان الرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه وما يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون. كأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لخباب إن كنت تتعجب من العذاب والأذى وتستغرب أن ترى ذلك في سبيل الله فاعلم أن هذا هو السبيل، اعلم أن هذه سنة الله في جميع عباد الذين آمنوا، مشط الكثير منهم في سبيل دينه بأمشاط الحديد ما بين المفرق والقدم فما صدهم ذلك عن شيء من دين الله. وإن كنت ترى، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لخباب وإن كنت ترى في العذاب دلائل اليأس والقنوط من النصر فأنت واهم، بل الحق هو أن تجد في العذاب والألم سيرا في الطريق ودنوا من النصر، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا المعنى نفسه هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بأن الله سيفتح لهم بلاد الفرس والروم، ومع ذلك لم تفتح عليهم هذه البلاد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبزمن غير يسير. وأنا الحتة دي يعني مفعم بها جدا، أنه كان من مقتضى محبة الله للنبي وقدر النبي عند الله، يعني من من من من مدى محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيب الله وخليل الله وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني من وأيضا من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح كل هذه البلاد في حياته وبقيادته وتحت إشرافه حتى تقر عينه هو برؤية التمكين، وأن تنسب إليه أيضا بدلا من أن يسجل التاريخ فتحها بقيادة أحد أتباعه، صح ولا لا؟ كان هذا قريبا من منطقنا كبشر، من مقتضى محبة الله لرسوله، لكن يريد ربنا جل جلاله أن يعلمنا في شريعة الإسلام أن النصر مرتبط بالسنن الإلهية. إن ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم، أقصد أن النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله، والله جل جلاله لا يهب هذا النصر لأي أحد إلا على مقتضى سنن هو سبحانه وضعها يحكم بها الأرض، كما ذكرت قبل ذلك غاية في الدقة، اثنين غاية في الثبات، في الدقة والثبات. ايه بقى موضوع ليه لم تفتح بلاد الشام ويمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رقبة كسرى وقيصر في حياته؟ لم يكن المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعوا الثمن كاملا من أجل انتصارهم في بلاد الشام والعراق، لم يكونوا قد دفعوا كل الأقساط، ولا يمكن تسليم السلعة إلا بعد سداد كامل الثمن. النصر لا يحصل إلا بعد أن تسدد الأمة الثمن كله كله كله على داير شهيد، على داير نقطة دم ونقطة عرق، لازم يدفع كله الأول وبعدين يأتي النصر، مش قبل كده. سنة كونية. لم يكن المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعوا من أجل انتصارهم أقساط الثمن كله، ولا بد قبل النصر من دفع كامل الثمن، لا بد من ذلك، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش مجاملات، حتى النبي لازم يدفع الثمن كله وين يقض، ما دفعش ما فيش. قول لي الرسول ما دفعش، ده دفع، لا دفع بس لسه مطلوب كمان من الأمة كلها، أصل مش النبي وحده اللي يدفع، الأمة كلها لازم تدفع. في قصة أصحاب الغار لما ثلاثة دخلوا ونزلت صخرة سدت باب الغار، واحد دعا ما تفتحش الباب، والتاني لما دعا ما تفتحش كمان، لازم الثلاثة يدعوا، ولو كانوا مية لازم المية يدعوا. يبقى الأمة اللي هي 1,200 مليون، 1,500 مليون، مليار ونص، لازم الأمة كلها تدفع. الصلاة على النبي طبعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لازم الأمة كلها تدفع كل الأقساط، كل اللي عليها، والأمة عليها كتير، وبعد الأمة كلها ما تدفع يأتي النصر في أحلى صوره وفي أجلى صوره وفي أصدق صوره. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل فتح بلاد الشام رغم أنه بشر بها، لتفتحن، بشر بفتح القسطنطينية، بشر بفتح روما، بشر، لكن ليست المسألة أن ترتبط الفتوحات باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه، وتتم بقيادته وتحت إشرافه من أجل عظيم محبة الله له. ولكن المسألة هي أن يبرهن المسلمون الذين بايعوا الله ورسوله على صدقهم في هذه المبايعة، وأن يصدقوا فيما عاهدوا الله عليه يوم أن وقعوا بالقبول والرضا تحت قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يبقى كان لازم يدفعوا الثمن كامل من أوله لآخره، فلما كمل العدد لازم عدد معين من الشهداء، لازم كمية معينة من الدم، لازم قدر معين من العرق، لازم قدر معين من الناس من البشر، عدد كذا يبقوا أولية، لازم دي شروط، دي شروط، ولازم الشروط دي تتحقق، لازم عدد كذا كذا من العلماء، لازم عدد كذا كذا من الأمراء، لازم عدد كذا كذا من الأولياء، لازم عدد كذا كذا من العباد، لازم عدد كذا كذا من الفقراء، لازم عدد كذا كذا من المرضى، لازم عدد كذا كذا من الأطفال، لازم شروط. طب الشروط دي كراسة الشروط نجيبها منين؟ من القرآن، من الكتاب والسنة، باستقراء سير الأمم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أرجو أن تكون اتضحت المسألة الآن. الإيذاءات لماذا؟ نمرة واحد سنة كونية، اثنين من مقتضى العبادة، نوع من أنواع العبادة، ثلاثة تكليف رباني، أربعة ليتميز الصادق من الكاذب، خمسة ليتدفع الأمة الثمن كاملا. حين تدفع الثمن، هذا التعذيب ثمن، جزء من الثمن، هذه الإيذاءات جزء من الثمن، وحين يتم الثمن يأتي النصر. نعود إلى الله يرحمك، تختم ايه لسه بدري، صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم، لسه بدري، لسه بدري، صلى على النبي، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلا بد من فوائد مهمه في النهايه، انا كنت هدخل في الموضوع تاني ولكن هلخص بس الفوائد في اربع فوائد. نمره واحد، ان الأذى مهما بلغ من طغيان ومهما وصل هذا الأذى والطغيان فإنه لا يوقف سير الدعوة. فللدعوة رب يحميها. إذا كان عبد المطلب قال للبيت رب يحميه، فإنا نقول للدعوة إلى الله رب يحميها. فمهما بلغ الأذى ومهما بلغ الطغيان لن يوقف الدعوة، لازم تبقى على يقين من هذه. يقولوا انفلونزا الخنازير هتستأصل شأفة الناس، لن تستأصل شأفة المسلمين، لن، ده يقين. الرسول قال كده، دعا ربه سبحانه وتعالى قال يا رب لا تهلك أمتي بسنة عامة، قال فأعطانيها. اطمن مش هتموت، لا لا لا هتموت، والله هتموت وهتقابل ربنا وهيحاسبك. اتنين، للنصر والتمكين ثمن عظيم، ثمن عظيم، ولا يحصل النصر والتمكين إلا بعد دفع هذا الثمن كاملا. ثلاثة، القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية. عشان كده هيجي معانا في حصار الشعب أن انتصار المسلمين وثباتهم في شعب أبي طالب سنتين أو أربع سنين، فلم يرتد منهم رجل واحد نصر. القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية. كلما كانت الأمة غنية في أخلاقها، غنية في عقيدتها، غنية بمبادئها، فإن سلطانها بذلك يكون أقوى، والعكس بالعكس. عند غياب الأخلاق تبقى أمة مهزومة، عند غياب المبادئ تبقى أمة مضيعة، عند غياب العقيدة تبقى أمة هشة لا قيمة لها. أربعة وهي الأخيرة عشان يرتاح مدني، من أسس الإسلام الخطيرة الامتحان بالتضحية. التضحية بكل شيء، بالنفس، بالروح، بالمال، بالبدن، بالوقت، بالجاه، بالسلطان، بالأولاد، بكل شيء. امتحان، أن تمتحن وتبتلى لتضحي. هل عندك استعداد تضحي ربنا ولا ما عندكش؟ لو عندك استعداد تضحي يكفي هذا الاستعداد، الله يرى من قلبك أنك تستطيع أو لا تستطيع. قبل أن نختم أقول أنا أحبكم في الله، والواجب يا ترى النهاردة الجمعة 13 جمادة الأولى، رمضان كابس يا أولاد، رمضان هاجم علينا، الحقوا. صمتوا النهاردة ولا لسه؟ النهاردة 13، بكرة 14، السبت حد 15، الاثنين بقى نوصلهم كده، خميس وجمعة وسبت وحد واثنين، رمضان. عايزين نبدأ نستعد لرمضان، لأن إذا دخل جماد أول ورا منه جماد الثاني رجب، دخلنا في الخطر. الواجب جزء قرآن كل يوم، 11 ركعة قبل ما تنام، صيام اثنين وخميس، هحاسبكم عليه المرة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة حول